طيب، تقول الأخت أخذ الأوقات الصلاة من الجوال. نقول الأصل الأذان في كل وقت، وبعض أهل البدعة يمكن ما يأذنوا في بعض الأوقات، فإذا ثبت أن التوقيت اللي في الجوال سليم من الطبيعة حسب الأوقات الشرعية أو من التقاويم الموثوقة، أن التقويم اللي في الجوال مطابق للتقويم الموثوق أو مطابق للطبيعة، فلا بأس بذلك، نعتمد عليه. وممكن واحد يأخر قليلا، طيب للاحتياط.